بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ لماذا تدرك صلاة الجماعة؟ تدرك ركعة كما قال ما رفع ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يدرك إلا أقل من ركعة فهذا هو الجماعة، لكنه تدرك الصلاة ولكن تفوت يفوت فهو الجماعة. نعم. إذا كان الواحد اشتكى في الفجر وانت الصبح يفقد النفس وهو جنب، هل يصلي هو جنب ولا يتروس حتى لو خرج وقت؟ هذا يسأل عما إذا استيقظ من نومه متأخرا، استيقظ في آخر وقت الفجر، فإن فقد بالغسل هذا طلعت الشمس، وإن صلى بالتيمم صلى في الوقت، والجواب يجب يلزمه الغسل ولو خرج الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الصلاة أو نسيها فيصليها إلى كفارة، لا كفارة لها إلا ذلك، ووقت وقت استيقاظ. فإذا استيقظ من نومه وتذكر من نسيانه يبادر فيغتسل ويصلي ولا حرج عليه لأنه معذور.